بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة وتصح صلاة فرض ونفل خلف أعمى. أقول هذا المبحث سنتكلم فيه عن أشخاص يتوهم الناس أنهم إذا صلوا بالناس أئمة فإن الصلاة لا تصح خلفهم، فأراد المصنف أن ينبه أن صلاة هؤلاء، أن الصلاة خلف هؤلاء صحيحة، وأن إمامة هؤلاء من اتصفوا بهذه الصفات الآتية لا تضر صلاتهم، وصلاتهم صحيحة، وإمامتهم أيضا بالناس صحيحة. يقول الصنف الأول، يقول المصنف: وتصح صلاة فرض ونفل خلف أعمى أصم. إنسان أعمى وأصم، فصلاته ماذا؟ إمامته، أما صلاته لا إشكال فيها، لكن إمامته صحيحة. قال: لأن فقده تلك الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها. يعني كونه أعمى، هل هذا يمنعه أن يتوضأ مثلا؟ لا يمنعه، وكذلك بالنسبة للأصم لا يمنعه من الوضوء، لا يمنعه من استقبال القبلة ونحو ذلك، حتى ولو كان بمعونة أحد من الناس لا يضر. الثاني الذي تصح إمامته، قال: وأقلف. من هو الأقلف؟ هو غير المختون، إنسان لم يختتن فإمامته صحيحة، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن. طيب، الثالث: وأقطع يدين أو أقطع رجلين إذا أمكنه القيام، كأن يتخذ له رجلين من خشب، وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إلا بمثله. إذا نقول إنسان الذي قطعت يداه أو قطعت رجلاه، عفانا الله وإياكم، فهذا إمامته صحيحة بشرط أن يتمكن من القيام. كيف يتمكن من القيام؟ قال الشارح: كأن يتخذ له رجلين من خشب. والآن ممكن أن نقول أن يتكئ على يعني عكاز ونحو ذلك. طيب، على كل حال يقول: إذا أمكنه القيام، وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح صلاته إلا بمثله. ما معنى إلا بمثله؟ أي إلا أن يكون المأموم مثله في العجز، كأن يكون إذا كان الإمام مقطوع الرجلين فيكون المأموم مقطوع الرجلين. واضح؟ يكون الإمام إذا كان الإمام مقطوع الرجلين فيكون مأمومه أيضا مقطوع الرجلين، يعني مثله في الصفة. ويأتي، أي تأتي هذه الصورة. أو أقطع أنف إمام أنفه مقطوع، هل يضر؟ لا يضر، تصح إمامته. الرابع: وكثير لحن لم يحل المعنى. إنسان يلحن كثيرا. ما معنى يلحن كثيرا؟ يعني يخطئ في اللغة، يخطئ في النحو، فبدلا من أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمدي لله رب العالمين. طيب، هذا يقال له في اللغة العربية يقال له لحن. والذي يلحن كثيرا يقال له لحان. طيب، رجل لحان، أو أحيانا يقولون لحنة. هذا الرجل الذي يلحن كثيرا، ما حكم إمامته؟ نقول صحيحة بشرط لم يحل المعنى، يعني إذا كان لا يغير المعنى، أما إذا غير المعنى فلا تصح إمامته. مثال: إنسان يقرأ الحمدي لله، هل تغير المعنى؟ المعنى لا يتغير، فهذا إمامته صحيحة. طيب، لكن إذا قرأ، والعياذ بالله، لو قرأ إياكي نعبد، هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأن المعنى تغير. ماذا أصبح المعنى؟ كان مذكرا وصار مؤنثا. طيب، إياكي هذا للإناث. إذن قال: وكثير لحن لم يحل المعنى. يحل المعنى يعني يغير المعنى، كجر دال الحمد ونحوه، سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن. يعني لا ننظر إلى المأموم، لأن مدلول اللفظ باق لكن مع الكراهة، يعني مع التنبه أن هذا الإمام الذي يلحن كثيرا صلاته صحيحة وإمامته صحيحة، ولكن مكروه، يكره له أن يأم المسلمين. واضح؟ فإن لم يكن كثيرا لحن لم يكره، لأنه قل من يخلو من ذلك. أما إذا كان لا يلحن كثيرا وإنما يلحن نادرا أو قليلا، فهذا لا يكره ولا يضر، لأن قل ما يسلم الإنسان من اللحن. واضح؟ فقال رحمه الله: مسألة لا تصح صلاة خلف أخرس. أما الأخرس فإن صلاة خلفه لا تصح. طيب ما رأيك لو كان المأموم أخرس أيضا مثل الإمام، هل تصح؟ قال لا، ولو بأخرس، أي حتى ولو كان المأموم أخرس. إذن إذا كان الإمام أخرس والمأموم طبيعي لا تصح، إذا كان الإمام أخرس والمأموم أخرس لا تصح، لأنه لم يأتي بفرض القراءة ولا بد منه، لأنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. وما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن، ركن. طيب مسألة، ولا تصح الصلاة خلف كافر، هذا أمر بدهي، الصلاة خلف الكافر لا تصح، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها. إذا علمت في أثناء الصلاة لا تصح، إذا لم تعلم إلا بعد أن فرغت من الصلاة أيضا لا تصح، لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره، واضح؟ ويذكرون أن أحد، لا أدري أنه كان من المستشرقين أو كان من المخابرات الغربية الأوروبية، أظنه رجلا فرنسيا أو شيء من هذا القبيل، أنه ذهب إلى موريتانيا وتظاهر عندهم بأنه مسلم وطلب العلم ونحو ذلك، وكان يصلي بهم إماما، ومكث على ذلك يعني مدة طويلة. ثم لما أراد أن يرجع إلى بلده قال لهم أعيدوا صلاتكم فإني لم أكن مسلما. طيب مسألة، إمامة العاجز عن ركن أو شرط من شروط الصلاة لا تخلو من أقسام. الأول، الآن ما حكم إمامة العاجز؟ عاجز عن ركن ما؟ عاجز عن القيام، عاجز عن القعود، عاجز عن القراءة الفاتحة، ما حكمه؟ هذا له أقسام. القسم الأول أن يكون عاجزا عن شرط من شروط الصلاة، وأشار إليه بقوله ولا تصح إمامة عاجز عن شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة واجتناب النجاسة، هذا كله لا تصح إمامته. طيب إلا بمثله، إلا بمثله، مثل إنسان عاجز عن استقبال القبلة فتصح صلاته بإنسان عاجز مثله عن استقبال القبلة، إنسان متنجس طيب لم يستطع أن يزيل نجاسته تصح إمامته بشخص مثله متنجس، واضح؟ القسم الثاني أن يكون عاجزا عن ركن من أركان الصلاة 14 التي تقدمت إلا ركن القيام، هذا الكلام فيه مختلف سيأتي في الحالة الثالثة نتركه. إذا نحن نتكلم الآن عن إنسان عاجز عن كل أركان الصلاة إلا القيام، أما القيام سيأتي، هذا ما حكمه؟ قال أن يكون عاجزا عن ركن غير القيام، أي أترك القيام الآن، وأشار إليه بقوله أو عاجز عن ركن مثل ماذا؟ كركوع أو سجود أو قعود ونحوه، هذا ما حكم صلاته؟ لا تجوز. إلا بمثله، مثل إنسان عاجز عن ركوع تصح إمامته لشخص عاجز عن الركوع، إنسان عاجز عن السجود تصح إمامته لشخص عاجز عن السجود مثله، واضح؟ يعني كأنه يسلي بعضهم بعضا. إذن قال فلا تصح إمامته في القسمين، يعني الأول والثاني، لأنه أخل بركن أو شرط، أخل بركن في الثاني وأخل بشرط في الأول، فلم يجز، كالقارئ بالأمي، نعم كالقارئ بالأمي، ولا فرق بين إمام الحي وغيره، وتصح إمامتهم بمثلهم. لا فرق في هذين القسمين اللذين ذكرناهما بين الإمام الراتب أو يعني إمام الحي أو غيره، لا يقول أنا إمام الحي لي وضع خاص، نقول لا، ما دمت عاجزا عن ركن أو عن شرط لا تصح إمامتك إلا بأمثالك من العاجزين، وتصح إمامتهم بمثلهم، أي بمن كان عاجزا مثلهم، عاجز عن إيش؟ عن ركن أو عن شرط. لحديث يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء، الإيماء يعني بالإشارة، يومي يعني يومي برأسه ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله في باب الأعذار. يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه الترمذي. القسم الثالث الذي قلت لكم سيأتي هو الإنسان العاجز عن ركن القيام بالتحديد، هذا لا تصح إمامته في الفريضة لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة، فلم يصح أو فلم يصح الاقتداء به. طيب هو ضبطها عندكم بالضم الأحسن بالفتح لالتقاء الساكنين، لأنه مجزوم ثم التقى ساكنان فيتخلص من التقاء الساكنين بالفتح، وبعضهم يجوز الكسر، لكن الضم لا أدري هل يجوز أو لا. هو على كل حال يعني مخالف للأصل، لأنه لا بد من جزمه، إما بالسكون يجزم بالسكون ثم يتخلص من التقاء الساكنين بالفتح أو بالكسر. أما الضم فلا أعرف ما وجهه، لعله خطأ مطبعي. المهم، فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا في حالتين. في حالتين تصح إمامة العاجز عن القيام حتى ولو في الفريضة، في حالتين. الحالة الأولى بمثله. ما معنى بمثله؟ يعني إنسان عاجز عن القيام يصلي بإنسان عاجز عن القيام، ما حكم صلاتهما؟ صحيحة، لحديث يعلى المتقدم. باء، وإلا الإمام، الإمام الراتب الذي اجتمع فيه شرطان. هنا نقول الإمام الراتب له خاصية، فالإمام الراتب الذي يعجز عن القيام يجوز له أن يصلي بجماعته بشرطين: إمام الحي، الإمام الرسمي، عجز عن القيام يجوز يصلي بهم؟ نعم يجوز أن يصلي بهم، فقط عن هذا الركن، ركن القيام، بشرطين. الشرط الأول أن يكون هو الإمام الراتب بمسجد كما قلنا الآن، إمام الحي، لحديث عائشة. يعني ما يكون إمام متطوع أو يعني ليس هو الإمام الراتب الرسمي، لا، لابد أن يكون هو الإمام الراتب، وقد شرحت لكم مرارا ما معنى الإمام الراتب. لحديث عائشة رضي الله عنها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. ما معنى شاكٍ؟ يعني مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو إمام الراتب، هو الإمام يعني الثابت لهذا المكان، لا أحد يتقدم عليه إلا بإذنه. فلما انصرف، نعم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً لأنه مريض، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن يجلسوا، يعني هكذا فعل، هكذا بيده، هذه الهيئة باليد يفهم منها يعني إيش؟ اجلس. طيب، فلما انصرف يعني انتهى من صلاته، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي لتقتدوا به، وأنا ماذا فعلت؟ أنا جلست، صح؟ إذن كان عليكم أن تجلسوا. طيب، فأشار، نعم، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا، هذا هو الشاهد، وإذا صلى جالسا يعني لعلة أو لمرض ونحو ذلك، ماذا تفعلون؟ قال: فصلوا جلوسا. طيب، نحن أصحاء، ليس بنا مرض ولا شيء حتى ولو. وهذا يدل على أهمية وشدة الاقتداء بالإمام، أنك حتى في الخطأ، يعني هو بالنسبة لك خطأ مفروض، يعني أنك لا تجلس لأنك قادر على القيام، مع ذلك لحرص الشريعة على عدم الاختلاف وائتلاف القلوب وتصافي القلوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن يجلس الإنسان حتى ولو كان سليما معافى، رواه الشيخان. ولأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره، والقيام أخف بدليل سقوطه في النفل. يعني قد يقول قال: لماذا أنتم تساهلتم في هذه المسألة فجوزتم لإمام الحي أن يصلي جالسا بإمام بقومه وهم أصحاء؟ نقول: أما تساهلنا معه لأنه إمام الحي، فلأن إمام الحي ليس كغيره، هو أولى بالتقديم فله مزية وخاصية. وأما تساهلنا في ركن القيام، فلأن ركن القيام ليس كغيره من الأركان، ليس كالركوع والسجود والفاتحة. كيف عرفنا أنه ليس مثله؟ عرفنا ذلك لما رأينا أن الشريعة أسقطت عن المتنفل القيام، فجوزت للإنسان الذي يصلي النافلة أن يصلي جالسا حتى ولو كان سليما. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا أن الشريعة لا تشدد كثيرا في القيام، وأن القيام ليس مثل بقية الأركان، بدليل أن الشريعة جوزت للسليم المعافى أن يصلي جالسا في النافلة. واضح هذا؟ هذا الذي جعلنا نستثني هذه الصورة الأولى أو الشرط الأول. هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول أن يكون إيش؟ أن يكون الإمام هو إمام الراتب. الشرط الثاني: المرجو زوال علته. نعم، إلا الإمام الراتب بمسجد، المرجو زوال علته. طيب، وهو ضبطها بالرفع، زوال أيضا له وجه في النحو. طيب، المرجو زوال علته أو المرجو زوال علته، كلاهما سائغ. طيب يعني ما معنى المرجو زوال علته؟ يعني يرجى له أن يشفى، ليس ميؤوسا منه، هذا يجوز له بهذين الشرطين، أن يكون إمام الراتب وأن يكون الطبيب قد قال له إن شاء الله مرضك هذا سيزول، ليس مرضا مزمنا. فبهذين الشرطين يجوز للإمام أن يصلي جالسا بجماعته، واضح؟ فحينئذ إذا اختل واحد من الشرطين، بأن كان الإمام ليس راتبا فلا يصح أن يقدم، أو كان مرضه مرضا مزمنا بحيث قال له الأطباء هذا لا يزول غالبا بل سيبقى معك للأبد، فحينئذ لا يقدم ولا تصح صلاته أو إمامته. المرجو زوال علته التي منعته القيام لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، والأصل فيه يعني الدليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وكان يرجى زوال علته. طيب فرع، فيصلي يعني فبناء على هذا، بناء على ما ذكرناه لكم، يتفرع على ذلك إذا فهمت ما سبق، إذا فهمت من اشتراط الشرطين أن يكون راتبا وأن يكون يرجى زوال علته، نقول لك الآن فيصلي الإمام الراتب المرجو زوال علته جالسا، ويجلسون خلفه ندبا. ما معنى ندبا؟ استحبابا. فإذا خالفوا وقفوا صلاتهم إيش؟ صحيحة. قال وتصح صلاتهم خلفه قياما. إذن الأصحاء خلفه لهم أن يقفوا ولهم أن يجلسوا، ما الأفضل؟ أن يجلسوا، لو وقفوا لا شيء عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة، ولأن القيام هو الأصل. مسألة إمامة المرأة، هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة؟ الجواب نعم في حالات ولا في حالات. نقول إمامة المرأة لا تخلو من أحوال. واحد، إمامة المرأة للنساء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أحمد. الثاني، ولا تصح إمامة امرأة للرجال. تخيل امرأة تصلي بمجموعة رجال، لحديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ما معنى ولوا؟ أي جعلوها ولية أمرهم. هذا الحديث تكلم عن ماذا؟ عن الولاية الكبرى، يعني أن تكون حاكمة، أميرة، ملكة. فإذا كان هذا لا يجوز في الإمامة الكبرى، فنقيس عليه الإمامة إيش؟ نقيس عليه الإمامة الصغرى، لأن الإمامة الكبرى هي إمامة في إيش؟ في الدنيا، والإمامة الصغرى في الدين. فإذا كان هذا لا يجوز في الإمام في إمامة الدنيا، فمن باب أولى ألا يجوز، أو لا نقول من باب أولى، ولكن نقول نقيس الإمامة، إمامة الدين على إمامة الدنيا. ولا تصح إمامة خنثى لرجال لاحتمال أن يكون امرأة. ذكرت لكم الخنثى هو الذي له الإنسان الذي له عضوان، عضو ذكري وعضو أنثوي، وغالبا يكون مشكلا، بمعنى أننا لا نعرف هل هو ذكر أو أنثى، فاحتياطا لا نجعله يصلي بالرجال. لماذا؟ لأنه قد يكون ذكرا ونحن لا ندري. طيب وذكرت لكم سابقا هذا، وقلت لكم إن الطب الآن تطور ويستطيعون أن يحددوا جنسه بسهولة. الثالث، أو أي لا تصح إمامة امرأة لخناثة لاحتمال كونهم رجالا. نفس الفكرة، يعني امرأة تصلي إمامة بخناثة، طيب جمع خنثة، فلا تصح. لماذا؟ لاحتمال أن يكونوا رجالا. مسألة، إمامة الصبي المميز لا تخلو من أحوال. فرغنا إذن إخوان، فرغنا من إمامة المرأة. الآن ننتقل لمسألة جديدة، إمامة الصبي. الصبي المميز، ما معنى مميز؟ يعني بلغ 7 سنين فأكثر على المشهور، أما إذا كان دون 7 سنين فلا يقدم. طيب إمامة الصبي المميز لا تخلو من أحوال. واحد، إمامته بصبي مثله، ما رأيكم؟ تصح، لأنه متنفل يأم متنفلا، لأن الصلاة أصلا في حقه ليست واجبة، لا هو ولا المأموم. طيب الثاني، إمامته للبالغ في نفل فتصح. الولد الصبي إمام، والمأموم رجل بالغ، والصلاة فريض، عفوا الصلاة نافلة، مثل قيام ليل، مثل أن تجعل ابنك الصبي يصلي بك إماما، هذا في قيام الليل، تصح ولا ما تصح؟ تصح الصلاة للعلة السابقة. الثالث، ولا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض. الإمام صبي عمره 7 سنوات مثلا، طيب، أو 8 لم يبلغ، والمأموم رجل بالغ، والصلاة فريضة عصر مغرب عشاء، ما حكم الصلاة على المذهب؟ باطلة، لا يصح، لقول ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم. ما معنى يحتلم؟ يعني حتى يبلغ، رواه عبد الرزاق في المصنف. مسألة، إمامة المحدث لا تخلو من أقسام. إنسان محدث يعني متصف بصفة الحدث، يعني غير متوضئ، وشرحنا سابقا ما معنى الحدث، قلنا وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها. هذا المحدث على أقسام، الأول أن لا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد الفراغ الصلاة، أنت صليت بالناس بعد أن انتهت الصلاة تذكرت أنك غير متوضئ، فما علمت أنت أنك غير متوضئ إلا بعد أن فرغت من الصلاة، وكذلك المأموم مسكين لم يعلم أنك غير متوضئ إلا بعد أن انتهيتم من الصلاة، ما حكم صلاتك وما حكم صلاة المأموم؟ قال فتصح صلاة المأمومين دون الإمام. أنت أيها الإمام الله لا يهينك روح توضأ وأعد الصلاة، وأما المأمومون فلا ذنب لهم، صلاتهم صحيحة، واضح؟ لا ذنب لهم، هو ما كان يدري أنك غير متوضئ وأنت الذي يعني نكبته، يعني أنت الذي أخطأت. إذن أنت أيها الإمام أعد صلاتك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الحالة الثانية أو القسم الثاني، أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث، وأنت تصلي بالناس إماما تذكرت في أثناء الصلاة أنك غير متوضأ، وما أكثر ما يحصل هذا. انتبهوا لهذه المسألة، بعض الإخوة هداهم الله يتذكر في أثناء الصلاة أنه غير متوضأ، فخجلا وحياء من الناس يكمل صلاته وهو غير متوضأ، لأنه يستحي أن يخرج، يقول سيضحك عليه الناس. هذا خطأ كبير جدا جدا، وهو كبير من كبائر الذنوب، بل ذهب الأحناف أن من صلى بغير وضوء أنه كافر بالله، لأنه استهزاء بالشريعة، والله أحق أن تخشاه وأن تستحي منه، والأمر ما فيه أي مشكلة، تذكرت أنك غير متوضئ انسحب من الصلاة بكل هدوء ويتقدم أحدهم ويكمل بهم، على خلاف الفقهاء في هذا، يعني هل يعيدوا من الأول أو يبنون على صلاتهم، هذه مسألة يعني خلافية. طيب بغض النظر عن هذا، لكن المهم أنه الآن لابد أن تقطع، إيش لابد أن تقطع صلاتك، انتبهوا لهذا. إذن يقول أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث دون المأمومين، ما الحكم؟ قال تبطل صلاة الإمام والمأمومين. طيب هل أسحب أحدا من المأمومين وأجعله يكمل الصلاة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالاستخلاف، هل أجعل أحد يخلفني يصلي مكاني؟ قلت لكم قبل قليل هذا إيش مسألة خلافية. المذهب ماذا يقولون؟ قال المصنف ولا استخلاف، أي لا يوجد عندنا في المذهب استخلاف في هذه الصورة، بل الجميع يعيد الصلاة من أول، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ودام حكمنا على صلاة الإمام بأنها بطلت في أثناء الصلاة، حينئذ تلقائيا بطلت صلاة المأمومين. بتقول لي طيب، ستقول لي القسم الأول، طيب أنتم جوزتم صححتم صلاة الإمام، أبطلتم صلاة الإمام وصححتم صلاة المأمومين، لماذا لا تقولوا إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؟ نقول استثنيناه. ستقول ولماذا استثنيتموه؟ نقول استثنيناه للأدلة، عندنا دليل وذكرنا لك الدليل قبل قليل، واضح هذا؟ هذا مذهب الإمام أحمد. الثالث، وهذا حصل، يعني حصل ويحصل كثيرا، يعني ولا تذكرون مرة قبل، يعني أظن قبل سنة تقريبا أو سنتين، إمام الحرم المدني الشيخ علي الحذيفي حفظه الله ووفقه، كان يصلي بالناس إماما في الحرم المدني، والأجهزة تصور على الهواء مباشرة، تذكر في أثناء الصلاة أنه غير متوضأ، وهو حنبلي، الشيخ حنبلي، فلم يستخلف، فقال لهم، قال للمصلين خلفه انتظروا، قطع صلاته ثم قال لهم انتظروا، وذهب وتوضأ ثم رجع وكبر بهم من جديد، وظل الناس واقفين إلى أن رجع إليهم. وهذا من ورعه جزاه الله خيرا، يعني هذا الإنسان، هذا الشيء لا يفعله إلا إنسان نحسبه الله حسيبه، يعرف قيمة الأمانة والمسؤولية وقيمة العلم. لأن يعني تخيل أنت مكانه، يعني مئات الآلاف يصلون خلفك، ويعني من سيعرف أنك غير متوضأ؟ لو صلى بدون وضوء بالناس، من سيعرف هذا من البشر؟ هل سيعرف هذا أحد؟ لن يعرفه أحد. فكون الإنسان يقطع صلاته ويذهب ويتوضأ، هذا يدل أنه يراقب الله ويستشعر المراقبة. فهمتم الفكرة؟ ولذلك في الحديث الحسن أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحافظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإلا أنت يعني ما الذي يجعلك تتقيد بالوضوء؟ ما أحد يستطيع أن يعرف أنت متوضأ أو لا من الناس. فهمتم هذا؟ طيب، أين وصلنا؟ إذا قلنا إذا علم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث أنه غير متوضأ، ما الحكم؟ تبطل صلاة الإمام والمأموم ولا يستخلف. القسم الثالث، أن يعلم الإمام والمأمومون أو بعضهم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، فلا تصح صلاتهم جميعا للعلم ببطلانها. طيب، هذا واضح أيضا. مسألة، ننتقل الآن لمسألة جديدة، إمام متنجس، ما حكم إمامته؟ مسألة، إمامة المتنجس، وأشار إليه بقوله أو نجس، ولا تخلو إمامته من أقسام. طيب، هل كيف يعني إمام متنجس؟ ليس إزالة النجاسة من شروط الصلاة؟ بلى، لكن نفترض أنه عاجز مثلا عن إزالة النجاسة، أو جهل، أو نسي، أو غفل، شيء من هذا القبيل. المهم، الأول أن يعلم الإمام ذلك النجاسة، أي النجاسة وحده دون بقية المأمومين في أثناء الصلاة. أنت تصلي إماما، في أثناء الصلاة نظرت إلى جيبك أو إلى ثوبك فاكتشفت وجود النجاسة، والمأمومون خلفك لا يدرون، واضح؟ ما حكم الصلاة؟ تبطل صلاة الإمام والمأمومين ولا يستخلف لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه. هذا مذهبنا، واضح هذا؟ طيب، الثاني، أن يعلم الإمام والمأمون بنجاسة الإمام، فما الحكم؟ لا تصح صلاتهم. طيب، في القسم الأول كان فقط الإمام هو الذي يدري، الآن الإمام والمأموم درى، فنقول لا تصح. الثالث، أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلا بعد الفراغ من الصلاة. واضح يا أخوان؟ في تنبيه فقط بسيط، أنا صحيح أحيانا أنا أقرأ من الشرح وأعلق عليه وأوضحه، لكن أحيانا وأنا أقرأ أتعمد إضافة بعض الكلمات حتى يتضح لكم السياق، وهذا نوع من أساليب الشرح يسمى بالشرح الممزوج. فأنا يعني لم أقرأه خطأً، أحيانا حتى أتعمد أن أغير الكلمة بكلمة أوضح منها. يعني لاحظوا هنا هو إيش قال الشارح، قال الثالث أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلا بعد الصلاة، يعني أنا زدت كلمة إلا بعد الفراغ من الصلاة كنوع من زيادة التوضيح فقط يعني. طيب، فلا تظنوا أني أقرأ خطأ أو أني أقرأ من طبعة أخرى، لا، هي نفس الطبعة التي بين أيديكم، لكن أنا أحيانا أتعمد أن أزيد كلمة أو أنقص كلمة لكي أوضح لكم المعنى أكثر. طيب، وأحيانا لا ألتزم بحرفية النص الشرح، وإنما أذكره بالمعنى اختصارا. إذن نقول أن لا يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام إلا بعد الصلاة، فتصح صلاة مأموم، هذا هو الحكم. لماذا؟ للعلة السابقة، قلت لكم أن المأموم هنا لا ذنب له، ولأنه عندنا دليل يستثني، وهو تقدم الحديث، حديث أبي هريرة، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي هم يتحملون مسؤولية هذا الأمر وأنتم لا شيء عليكم، ولا تصح صلاة الإمام. الإمام أنت الذي أخطأت، فحينئذ أنت الذي تعيد، أما المأموم لا ذنب له. لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة، ولذلك قال: فإن جهل هو أي الإمام حدث نفسه، الحدث تقدم، وجهل مأموم حدث إمامه حتى انقضت الصلاة، صحت صلاة المأموم فقط كما تقدم. وإن جهل الإمام نجاسة نفسه وجهل مأموم نجاسة إمامه حتى انقضت الصلاة، صحت الصلاة لمأموم فقط دون الإمام. إذن في الصورتين يا إخوان، بالنسبة للحدث وبالنسبة للنجاسة، إذا لم يعلم بالنجاسة أو بالحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة، نقول تصح صلاة من؟ صلاة المأمومين، ولا تصح صلاة الإمام سواء كان نجاسة أو حدث. واضح؟ الرابع: أن يعلم بعض المأمومين، لأن ليس كلهم، بعض المأمومين في الصلاة علموا بنجاسة الإمام، ما الحكم؟ تبطل صلاة الإمام وكل المأمومين، لأن النجاسة منافية للصلاة فلا تصح الصلاة مع وجودها. طيب، مسألة: ولا تصح صلاة إمام، ولا تصح إمامة أمي بشخص، هذا أيضا كلمة شخص زدتها للتوضيح، ولا تصح إمامة أمي بشخص قارئ. الإمام أمي والمأموم قارئ، ما معنى الأمي؟ سنعرف الآن. لحديث أبي مسعود السابق: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولأن القراءة ركن مقصود في الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة والسترة. إذن إذا كان الإمام أميا والمأموم قارئا لا تصح الصلاة. من هو الأمي؟ مسألة: والأمي نسبة إلى الأم. لماذا قيل للأمي أمي؟ قالوا نسبة إلى كلمة الأم. ولماذا نسب إلى كلمة الأم؟ يقولون كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها. الصبي، الإنسان أول ما يولد، أول ما يخرج من بطن أمه، هل يعلم شيئا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فسمت العرب، أو سمى الناس، الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب بالأمي. لكن ليس المراد بالأمي هنا من لا يقرأ ولا يكتب، المراد بالأمي هنا عند الفقهاء شيء آخر سنعرفه الآن. هي أمية فقهية وليس أمية ثقافية، هي أمية فقهية. فعلى كل حال، كلاهما يسمون الأمي أميا للجهل، نسبة إلى الجهل. ولماذا قيل للجاهل أمي؟ لأنه منسوب إلى أمه. لماذا؟ لأن أمه لما ولدته جاهلا. واضح؟ هذا هو المشهور الشائع بين الناس في علة تسمية من لا يقرأ ولا يكتب أو الجاهل، أنه سمي أميا لأنه مثل حاله حين ولدته أمه. وذهب بعض العلماء إلى أن الأمي سمي أميا نسبة إلى أمة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن العرب: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. ولأن العربي الأصل فيه أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين، وكان اليهود والنصارى هم أهل قراءة وكتابة. واضح؟ حتى بعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام الكريم، فانتشل هذه الأمة من الجهل ونقلهم من الظلمات إلى النور، وأصبحت أمة العرب بعد الإسلام أمة قارئة وكاتبة وعالمة. فالمهم، الأمي لا يصلي بالقارئ. ومن هو الأمي في اصطلاح الفقهاء؟ قال: وفي الاصطلاح هو واحد من لا يحسن الفاتحة. الإنسان الذي لا يحسن الفاتحة أمي. واضح؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على مكانة الفاتحة وشرف منزلتها. واضح؟ إذا من لا يحسن الفاتحة أمي، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم هذا أمي، أو يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى هذا أمي. واضح؟ إذا الأمي له كم صورة؟ ثلاث صور. قال: من لا يحسن الفاتحة أي لا يحفظها، أو لا يحفظ بعضها، هذا أمي. الثاني: أو يدغم فيها ما، أي حرفا لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت، أو يبدل حرفا بغيره كالألثغ الذي يبدل الراء غينا غير المغضوب، مثلا يقول غيغي مثلا، طيب يبدل الراء غينا. إلا ضاد المغضوب طيب عليهم والضالين لو قلبها ضاء. وهذا يحصل كثيرا، بل لو قال إنسان إن معظم المسلمين يقلبون الضاد ضاء في هاتين الكلمتين من سورة الفاتحة، لو قال قائل هذا لما كان مبالغا ولما كان مجانبا للصواب. فقليل من المسلمين من ينطق الضاد صحيحة في هاتين الكلمتين، معظم المسلمين ينطقونها ضاء، يقولون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقرؤون هكذا معظم المسلمين والله أعلم، لأن المتعلمين مسلمين قلة الذين قرأوا، يعني أقصد على العلماء وعلى المشايخ. طيب إنسان قلب الضاد ضاء، ما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ قال لأنه لا يصير أميا بهذا الإبدال لتقارب مخرجهما. إذن نقول الفقهاء تساهلوا مع الإنسان الذي يقلب الضاد ضاء لأسباب: واحد، لقرب المخرج وتشابهه، مخرج الضاد والضاء متقارب ومتشابه. ثانيا، لصعوبة نطق الضاد على كثير من الناس. طيب، لصعوبة نطق الضاد على كثير من الناس، فلهذه الأسباب تساهل فيها الفقهاء. الثالث من الأميين أو يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. قلت لكم ما معنى اللحن؟ هو الخطأ اللغوي. لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه، أو يلحن في الفاتحة لحنا يحيل، يعني يغير المعنى عجزا عن إصلاحه، ما يستطيع أن يقرأ صحيحا. تقول له قل كذا، ما يستطيع. تقول له قل صراط الذين، يقول صراط الذين، ما يستطيع. هكذا لسانه معوج، كفتح همزة اهدنا، لأنه يصير بمعنى طلب الهدية لا الهداية. لو أن إنسانا قال أهدنا، ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى يا رب أعطينا هدية، واضح؟ بينما هو الصواب اهدنا، أي يرزقنا الهداية. لاحظوا كيف إيش اختلف المعنى بسبب همزة. وكسر الكاف كاف إياك، لو قال إياك يصبح مؤنث. فإن لم يحل المعنى، لو كان يقرأ الفاتحة عنده أخطاء لكن لا تغير المعنى، وهذا تقدم معنا، قلت لكم صلاته صحيحة هذا، لكن مكروه. كفتح دال نعبد، لو قال إنسان إياك نعبد يفتح الدال، هذا صلاته صحيحة لكن مكروه. ونون نستعين، لو قال نستعين، صلاته صحيحة لكن مكروه، هذا ليس أميا. فرع لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. إذن أمي يصلي بأمي جائز لأنه يساويه، فصحت إمامته به. كالعاجز عن القيام. طيب، لعلنا نقف هنا. نقال فصل في موقف الإمام والمأمومين. نقف عند هذا القدر يا إخوان، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.